وَمَا السلام. يا قوم الرجال Oh,

عبد الله بن سمية ويا من الزيارة اللهم لك يا متحرم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله اكبر الله اكبر

اللهم اجعلنا منهم يا رب. اقرأ كتابك. اقرأ كتابك. اللهم جميل إني ظننت أني ملاق حسابي فأعطي عيسى ثيابي في جنة عالية وقوف آداني وهو أكبر الله يستعليك يستعلون لك يمين مولاي قومي. هواك الله. جميل يا حاج. قواك الله. الله. وفي عيشة راضية. الله. يا رب. في جنة العالمين. الله. عقوب عذابي. الله. Allah Allah Allah الله عليه. عظيم يا مولانا. نعم. ولقد رآه بالأفق المبين. ألا هو على الغيب بضليل. السلام. نعم. Oh,